بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا أنا يا أم أنزف أنزف، والحزن يكبر في الضلوع ويزحف. طال الغياب طال الغياب، جدار صبري قد هوى، ومضى الرماد على رياح تعصف. كبدي كبدي أحس ولا أزيد، تشققت والجرح يأوي في الظلام ويغرف. ليلا ليلا أنادي في الدياجي تائها، يا روح أمي يا أنيس الألطف. إمضاء ولدك المقصر، إمضاء عيني عليك، عيني عليك اليوم في هذا الصقيع. للعيد يأتي للمباهج للربيع، قد ضيعوك الأمس في آثارهم، وتكسرت في القلب أحلام الرجوع. أمي حياتي، عيناك ألف قصيدة، وبكل بيت آيتان، الحب في إحداهما وبشاطئ الأخرى الأمان. مدي حنانك يا قلب أمي، يا حبيبي يا دمي، يا قلبها المزروم في قلب الكسير. مدي حنانك إن بنا ضاق المجال، بحر حنانك في الشدائد لا يزال. دعواتك الخضراء أمّا، يا دعوة في سجدتي ضمنتها، عمق الحنايا في ظلال المنبر. رباه فارحم في البرايا ضعفها، رباه ثبت خطوها في المعبر. أماه يا دفق الشذا والعنبر. هذا أنا، قد زاد ظلم الناس، قومي واعطنا عطفا، فبعدك لا صدور تعطف. اليوم عيد، أين وجهك أمنا، فظلالنا من كل باب حافيا. صغيرا قاطعا درب الجواه، ووحيدا ساعلا دون دواء، لأرى قلبي أنا إمضى. وقالوا هبيك الدعاء هبيك، وفي هبيك السكرات ارحمي. هو الآن ماض إلى قبره، وقد فقد الحق في لطفي. هو الآن ماض إلى قبره، بلنسية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم إمضاء. الأم تحت أقدامها الجنة، حملتك وهنا على وهن، وربتك صغيرا ضعيفا، من عينيها أعطتك بحار العطف، ومن عمرها أعطتك إلى عمرك عمرا. جففت أعوامها لتخضر سنواتك أنت، فما أعظمها ما أعظمها ما أعظمها.

حينها تتحرك في داخله مشاعر شتى، ويعلو في صدره البكاء المر. فآه لنداءات اليتامى الصغار، آه لنداءاتهم في ليالي البرد، في ليالي المرض، في ليالي الوحدة. ومن لها؟ من لنداءاتهم حين يفقدون اليد الحانية التي تغطيهم إذا ناموا، وتطعمهم إذا جاعوا، وتضمهم إذا روعوا؟ هذا أنا يا أمي أنزف أنزف، والحزن يكبر في الضلوع ويزحف. هذا أنا يا أمي أنزف أنزف، والحزن يكبر في الضلوع ويزحف. طال الغياب جدار صبري قد هوى، ومضى الرماد على رياح تعصف. طال الغياب جدار صبري قد هوى، ومضى الرماد على رياح تعصف. كبدي أحس ولا أزيد تشققا، والجرح يوي في الظلام ويرعف. كبدي أحس ولا أزيد تشققا، والجرح يوي في الظلام ويرعف. ليلا أنادي في الديهج تائها، يا روح أمي يا أنيس الألطف. ليلا أنادي في الدج تائها، يا روح أمي يا أنيس الألطف. هذا أنا يا أمي أنزف أنزف، والحزن يكبر في الضلوع ويزحف. طال الغياب جدار صبري قد هوى، ومضى الرماد على رياح تعصف. قد جئت أسأل في القبور حنانها، إذ غاب أمي عن حياة المنصف. قد جئت أسأل في القبور حنانها، إذ غاب أمي عن حياة المنصف. ليلي الفقير إذا أتى قابلته، جوف الصلاة وفي عيون المصحف. ليلي الفقير إذا أتى قابلته، جوف الصلاة وفي عيون المصحف. هذا أنا يا أمي أنزف أنزف، والحزن يكبر في الضلوع ويزحف. طال الغياب جدار صبري قد هوى، ومضى الرماد على رياح تعصف. أماه لو أبصرت باقي إخوتي، في ضعفهم لا من عليهم يرأف. أماه لو أبصرت باقي إخوتي، في ضعفهم لا من عليهم يرأف. مثل الفراخ البرد في أوصالهم، وعيونهم من كل بحر تغرف. مثل الفراخ البرد في أوصالهم، وعيونهم من كل بحر تغرف. هذا أنا يا أمي أنزف أنزف، والحزن يكبر في الضلوع ويزحف. طال الغياب جدار صبري قد هوى ومضى الرماد على رياح تعصف قد زاد ظلم الناس قومي واعطنا عطفا فبعدك لا صدور تعطف قد زاد ظلم الناس قومي واعطنا عطفا فبعدك لا صدور تعطف اليوم عيد أين وجهك أمنا فظلالنا من كل باب تصرف اليوم عيد أين وجهك أمنا فظلالنا من كل باب تصرف هذا أنا يا أم أنزف أنزف والحزن يكبر في الضلوع ويزحف طال الغياب جدار صبري قد هوى ومضى الرماد على رياح تعصف وأخي الصغير مع التنهد قال لي اليوم عيد قلت آه أعرف وأخي الصغير مع التنهد قال لي اليوم عيد قلت آه أعرف كل الحروف لها كتاب ضمها لكننا من دون سطر أحرف تأتينا لا فاجبي شوقنا إنا هنا نحو المقابر نرهف تأتينا لا فلتجيبي شوقنا إنا هنا نحو المقابر نرهف هذا أنا يا أم أنزف أنزف والحزن يكبر في الضلوع ويزحف هذا أنا يا أم أنزف أنزف والحزن يكبر في الضلوع ويزحف طال الغياب جدار صبري قد هوى ومضى الرماد على رياح تعصف طال الغياب جدار صبري قد هوى ومضى الرماد على رياح تعصف مدي حنانك مدي حنانك إن بنا ضاق المجال بحر حنانك في الشدائد لا يزال دعواتك الخضراء عقد مشرق في الجيد جيدي فاذكريني بابتهال الموج يا أماه يأكل مركبي وخطاي في درب التمزق والضلال فإذا وقفت بباب ربي ليلة وبكت عيونك بالمثاني والطوال مدي حنانك مدي حنانك إن بنا ضاق المجال بحر حنانك في الشدائد لا يزال دعواتك الخضراء عقد مشرق في الجيد جيدية فاذكريني بابتهال الموج يا أماه يأكل مركبي وخطايا في درب التمزق والضلال الموج يا أماه يأكل مركبي وخطايا في درب التمزق والضلال فإذا وقفت بباب ربي ليلة وبكت عيونك بالمثاني والطوال. فإذا وقفت بباب ربي ليلة وبكت عيونك بالمثاني والطوال، مدي حنانك إن بنا ضاق المجال، بحر حنانك في الشدائد لا يزال، دعواتك الخضراء عقد مشرق في الجيد جيدية، فاذكريني بابتهال، فتذكريني في السجود بكلمة أو قطرة الغد معي إن عز المقال، فتذكريني في السجود بكلمة أو قطرة الغد معي إن عز المقال، قولي تعثر في الدوب بضعفه، قولي إلهي ثم زيدي في السؤال، قولي تعثر في الدوب بضعفه، قولي إلهي ثم زيدي في السؤال، مدي حنانك إن بنا ضاق المجال، بحر حنانك في الشدائد لا يزال، دعواتك الخضراء عقد مشرق في الجيد جيدية، فاذكريني بابتهال، يا قلب أمي قلب أمي يا كبير، يا مضغة اللحم المرقق بالشعور، يا قلب أمي قلب أمي يا كبير، يا مضغة اللحم المرقق بالشعور، يا قلبها المحموم من حبي أنا، من دون نبضك ما الجوانح ما الصدور، يا قلبها المحموم من حبي أنا، من دون نبضك ما الجوانح ما الصدور، مدي حنانك إن بنا ضاق المجال، بحر حنانك في الشدائد لا يزال، دعواتك الخضراء عقد مشرق في الجيد جيدية، فاذكريني بابتهال، الأم يا قلب الحبيبة دفقة لا مثلها ما دام صدر أو زفير، الأم يا قلب الحبيبة دفقة لا مثلها ما دام صدر أو زفير، يا قلب أمي يا حبيبي يا دمي، يا قلبها المزروع في قلب الكسير، يا قلب أمي يا حبيبي يا دمي، يا قلبها المزروع في قلب الكسير، مدي حنانك إن بنا ضاق المجال، بحر حنانك في الشدائد لا يزال، دعواتك الخضراء عقد مشرق في الجيد جيدية، فاذكريني بابتهال، هل تذكر الطفل الصبي وحبوه، فأنا الصبي الكنت أسقط إذ أسير، هل تذكر الطفل الصبي وحبوه، فأنا الصبي الكنت أسقط إذ أسير، هقد كبرت ونبض حبك في دمي، فأنا الكبير وداخلي ذاك الصغير، قد كبرت ونبض حبك في دمي فأنا الكبير وداخلي ذاك الصغير مدي حنانك إن بنا ضاق المجال بحر حنانك في الشدائد لا يزال دعواتك الخضراء عقد مشرق في الجيد جيدية فاذكريني بارتهال مدي حنانك إن بنا ضاق المجال بحر حنانك في الشدائد لا يزال دعواتك الخضراء عقد مشرق في الجيد جيدية فاذكريني بإتهام. حافيا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده حينما يؤذى اليتيم يتذكر شيئا واحدا يتذكر حنان أمه وحينما يبرد اليتيم يتذكر دفء حضن أمه وحينما دائما يتذكر اليتيم أمه فلا تؤذوا الأيتام لا تؤذوا الأيتام لا تجمعوا عليهم فقد الأمهات وصوت الكلمات حافيا أبكى عيوني وبكى ومضى يطرق باب الميتم حافيا أبكى عيوني وبكى ومضى يطرق باب الميتم حافيا أبكى عيوني وبكى ومضى يطرق باب الميتم ذابلا يخطر في درب الشقاء فقد الأحلام دون الملتقى ذابلا يخطر في درب الشقاء فقد الأحلام دون الملتقى كلما يذكر أما أشفقا يذرف الحزن ودمع المشتكى وتذيب القلب نار الألم وتذيب القلب نار الألم حافيا أبكى عيوني وبكى ومضى يطرق باب الميتم يا صغيرا قاطعا درب الجوى ووحيدا ساعلا دون دواء كلما أذكره ينمو الهوى في جدار الملتقى حيث اتكى لأرى قلبي أنا حيث دمي حافيا أبكى عيوني وبكى ومضى يطرق باب الميتم هزه في الليل صوت العسس نائما فوق رصيف يابس هزه في الليل صوت العسس نائما فوق رصيف يابس رعاه سؤل كبير الحرس فبكى في حرقة ثم حكى قال إني متعب لم أنم قال إني متعب لم أنم حافيا أبكى عيوني وبكى ومضى يطرق باب الميتم هذه الأعين كانت مثلا في حياة الأم تلقى القبلا. هذه الأعين كانت مثلا في حياة الأم تلقى القبلا. ها هي اليوم مجار هم لا، من يقول اليوم ابني ما لك؟ شاردا تقضي مكفا بفمي، شاردا تقضي مكفا بفمي، حافيا أبكى عيوني وبكى، ومضى يطرق باب الميتم، حافيا أبكى عيوني وبكى، ومضى يطرق باب الميتم، حافيا أبكى عيوني وبكى، ومضى يطرق باب الميتم، حافيا أبكى عيوني وبكى، ومضى يطرق باب الميتم، حافيا أبكى عيوني وبكى، ومضى يطرق باب الميتم. أمي حياتي الأم، دوحة أمان ونبع حنان. الأم كلمة تنضح عطفا ونبضا دافئا، أما عيناها فللنشيد فيهما تأملات. ليس من السهل تأمل عيون الأم، ليس من اليسير قراءة ما تنطويان عليه. جرب جرب يا من لك أم أن تتأمل عيني أمك. جرب جرب قربة لله، سترى فيهما من الأسرار ما تعجز عن فهمه. سترى فيهما النظرة العميقة التي تحفظ صورتك، مذ كنت في المهد رضيعا إلى أن درجت تحبو، تقوم متعلقا بأذيالها أو بالجدار، ثم لا تلبث أن تقع. سترى فيهما الأحلام الكبيرة التي رسمتها لك، ستجد فيها الخوف عليك. هاتان العينان كم سهرتا من أجلك، كم حرمتا النعاس، كم نظرتا إليك بحنو، كم بكتا من أجلك. هاتان العينان كم حلمتا لك بالسعادة والرغد، كم اعتراهما من الخوف والروع. إذا ما أصابك مكروه أو بلغها عنك خبر مزعج، هاتان العينان كم خبأتاك بين البآبئ والرموش. هاتان العينان ستذبلان ستذبلان ستذبلان ذات يوم، وتيبس فيهما كل المعاني، وستنظر فيهما فلا ترى شيئا سوى صمت الموت. فتأمل يا من لك أم، تأمل عينين حبيبتين فيهما خيرك وسعادتك والخوف عليك. أمي حياتي والعيون، زيتونة نبض الحنون، أمي حياتي والعيون، زيتونة نبض الحنون، فبدون وجهك من أنا، وبدون كونك من أكون. عيناك ألف قصيدة وبكل بيت آيتان، عيناك ألف قصيدة، وبكل بيت آيتان، الحب في إحداهما وبشاطئ الأخرى الأمان، الحب في إحداهما وبشاطئ الأخرى الأمان. أمي حياتي والعيون، زيتونة مبض الحنون، فبدون وجهك من أنا، وبدون كونك من أكون. عيناك نهر من هوى متكسر بين التلال، عيناك نهر من هوى متكسر بين التلال، عيناك أمي غيمة خضراء توغل في المحال، عيناك أمي غيمة خضراء توغل في المحال. أمي حياتي والعيون، زيتونة نبض الحنون، فبدون وجهك من أنا، وبدون كونك من أكون. عيناك شيء غامض وصحيفة فيها سؤال، عيناك شيء غامض وصحيفة فيها سؤال، قد عشت أعبر سره منذ المجيء ولا أزال، قد عشت أعبر سره منذ المجيء ولا أزال. أمي حياتي والعيون، زيتونة نبض الحنون، فبدون وجهك من أنا، وبدون كونك من أكون. أماه يا روح الشموع، يا وجه وجهي في الجموع، أماه يا روح الشموع، يا وجه وجهي في الجموع، أمنت أنك نبضة مزروعة بين الضلوع، أمنت أنك نبضة مزروعة بين الضلوع. أمي حياتي والعيون، زيتونة نبض الحنون، فبدون وجهك من أنا، وبدون كونك من أكون. كفي وكفك والحنان والدرب يا أمي يدان، كفي وكفك والحنان والدرب يا أمي يدان، ضمي يديك على يدي ودعي خطانا للزمان، ضمي يديك على يدي ودعي خطانا للزمان. أمي حياتي والعيون، زيتونة نبض الحنون، فبدون وجهك من أنا، وبدون كونك من أكون. فبدون وجهك من أنا، وبدون كونك من أكون. عيني عليك في دور العجزة، تنام أمهات على دموعهن، ينمن وفي مخيلاتهن دور دافئة، وفي حجورهن أحفاد وأولاد، ومن حولهن نداءات الصغار، جدتي جدتي جدتي. في دور العجزة كثير من التذمر والشكوى، من قاطعين ضيعوا حق الله في أمهاتهم. في دور العجزة تموت الأمومة في حنانها صامتة، يلفها جليد النسيان. وفي سكرات الموت تقلب إحدى المنسيات عينيها في المحيطين بفراشها، فلا ترى إلا وجوها غريبة تمد يدها، ولكنها أبدا لن تلمس يد ابن أو قريب. فيا أيها القاطعون، أيها المقصرون، أيها المذنبون، ارحموا دمع الأمهات وعذابهن، اغرسوا في قلوبهن زهور السعادة والفرح والإحسان. افعلوا ذلك إن استطعتم، افعلوه، هل تستطيعون؟ عيني عليك اليوم في هذا الصقيع، لا العيد يأتي، لا المباهج، لا الربيع. عيني عليك اليوم في هذا الصقيع، لا العيد يأتي، لا المباهج، لا الربيع. قد ضيعوك الأمس في آثارهم، وتكسرت في القلب أحلام الرجوع. في الركن ظلك وانتظارك قد يطول، لا صوت يأتي، لا رسالة، لا رسول. في الركن ظلك وانتظارك قد يطول، لا صوت يأتي، لا رسالة، لا رسول. الروح تطلق في الظلام عواءها، والجسم تكسره المواجع والنحول. عيني عليك اليوم في هذا الصقيع، لا العيد يأتي، لا المباهج، لا الربيع. قد ضيعوك الأمس في آثارهم، وتكسرت في القلب أحلام الرجوع. لا تنطري أيامك الأخرى التي فاليوم لا غير التذكر والذهول. لا تذكري أيامك الأخرى التي فاليوم لا غير التذكر والذهول. عيناك ترسم في الجدار شجونها، وعلى الخدود تحدرت تلك السيول. عيني عليك اليوم في هذا الصقيع، لا العيد يأتي، لا المباهج، لا الربيع. قد ضيعوك الأمس في آثارهم، وتكسرت في القلب أحلام الرجوع. لا باب يفتح في عيونك قادما، منه الأحبة طال صبرك والرجاء. لا باب يفتح في عيونك قادما، منه الأحبة طال صبرك والرجاء. تأتي المواسم بالسرور لأهلها، ولك التحسر يا غريبة والبكاء. عيني عليك اليوم في هذا الصقيع، لا العيد يأتي، لا المباهج، لا الربيع. عيني عليك اليوم في هذا الصقيع لا العيد يأتي لا المباهج لا الربيع قد ضيعوك الأمس في آثارهم وتكسرت في القلب أحلام الرجوع قد ضيعوك الأمس في آثارهم وتكسرت في القلب أحلام الرجوع وكان امرؤ في زمان الرسول وكان امرؤ في زمان الرسول وفي سكرة الموت قبل الرحيل يقال لو قلت شهد وكانت تشهدك مستحيل وكانت تشهدك مستحيل وكان امرؤ في زمان الرسول وفي سكرة الموت قبل الرحيل وكان امرؤ في زمان الرسول وفي سكرة الموت قبل الرحيل يقال له قل تشهد أخي وكان التشهد كالمستحيل يقال له قل تشهد أخي وكان التشهد كالمستحيل يجف الكلام على فمه يحاول يعجز ماذا يقول فينظر في أوجه حوله وفي عينه دمعة لا تزول وقال الرسول سلوها السبب هي الأم تعرف ماذا كسب وقال الرسول سلوها السبب هي الأم تعرف ماذا كسب فقالت لي الله قد عقني وآثر سخطي ونار الغضب فقالت لي الله قد عقني وآثر سخطي ونار الغضب فقالوا هبيك الدعاء هبيك وفي هذه السكرات حمي فقالوا هبيك الدعاء هبيك وفي هذه السكرات حمي هو الآن ماض إلى قبره وقد فقد الحق في نطق فيه هو الآن ماض إلى قبره وقد فقد الحق في نطق فيه فيا أمه إن درب العمر هوى بابنك الآن صوب الحفر فيا أمه إن درب العمر هوى بابنك الآن صوب الحفر غدا لا عقوق ولا ظله هو الآن شد رحال السفر غدا لا عقوق ولا ظله هو الآن شد رحال السفر فللابن من أمه قلبها وللأم منه ليالي البكاء فللابن من أمه قلبها وللأم منه ليالي البكاء وقلب الأمة رغم الأذى رقيق كبير كثير العطاء وقلب الأمومة رغم الأذى رقيق كبير كثير أطى. فللشيب في رأسها حزنه وللجسم أوجعه والنحول فللشيب في رأسها حزنه وللجسم أوجعه والنحول تبيت الليالي على دمعها وفي الصبح تركب بحر الذهول تبيت الليالي على دمعها وفي الصبح تركب بحر الذهول. أمسكينة في فصول المشيب ودفقة حب قبيل الغروب أمسكينة في فصول المشيب ودفقة حب قبيل الغروب فهذا ابنك الآن في موته ونبضاته في ثوان تذوب فهذا ابنك الآن في موته ونبضاته في ثوان تذوب. وكانت عيون الفتى في التياع تفتش عن وجهها في الضياع وكانت عيون الفتى في التياع تفتش عن وجهها في الضياع فأين هي الآن قولوا لها هو الآن يمضي فأين الوداع فأين هي الآن قولوا لها هو الآن يمضي فأين الوداع. سنحرقه الآن هات الحطب فلا خير في مذنب لم يتب له الآن من نارنا كروة وبعد الممات سيصلى اللهب. رسول الإله حبيب القلوب فهذا كابني صغير الحبيب تجاوزت عنه أنا أمه وأشهد ربي الغفور الذنوب. فكم قد تعلق بي في الصغر وإن غبت عن عينه ما صبر وكم قال أمي وأذكرها وبعد الصفاء يجيء الكدر. تشهد ثم انطفى كالشموع وكانت تقبله في خشوع وبين القبور دعت دعوة وبللت القبر تلك الدموع وبين القبور دعت دعوة وبللت القبر تلك الدموع. وكان امرؤ في زمان الرسول وفي سكرة الموت قبل الرحيل يقال له قل تشهد أخي وكان التشهد كالمستحيل يقال له قل تشهد أخي وكان التشهد كالمستحيل وكان التشهد كالمستحيل وكان التشهد كالمستحيل وكان التشهد كالمستحيل. مع تحيات مؤسسة بلنسية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، حي التعاون، طريق عثمان بن عفان رضي الله عنه، هاتف رقم 4547549.